أي لإصلاح المرأة للمجتمع أسباب متعددة، فمنها أولا أن تكون المرأة نفسها صالحة لتكون أسوة حسنة وقدوة طيبة في بنات جنسها. ولكن كيف تصل إلى الصلاح؟ إنها لن تصل إلى الصلاح إلا بالعلم، بالعلم الشرعي الذي تتلقاه إما من بطون الكتب إذا أمكنها ذلك، وإما من أفواه العلماء سواء كان هؤلاء العلماء من الرجال أو من النساء. وفي عصرنا هذا يسهل كثيرا أن تتلقى المرأة العلم من أفواه العلماء، وذلك بواسطة الأشرطة المسجلة، فإن هذه الأشرطة ولله الحمد لها دور كبير في توجيه المجتمع إلى ما فيه الخير والصلاح إذا استعملت في ذلك. إذن فلا بد لصلاح المرأة من العلم، لأنه لا صلاح إلا بعلم، فيتلقى العلم إما من أفواه العلماء وإما من بطون الكتب. ثانيا لا بد أن تكون المرأة، أو السبب الثاني من إصلاح المرأة للمجتمع، أن يمن الله عليها أي على المرأة بالبيان والفصاحة، بحيث يكون عندها طلاقة لسان وتعبير بيان، تعبر عما في ضميرها تعبيرا صادقا يكشف ما في قلبها وما في نفسها من المعاني التي قد تكون عند كثير من الناس ولكن يعجز أن يعبر عنها، أو يعبر عنها بعبارات غير واضحة وغير بليغة، وحينئذ لا يحصل المقصود الذي في نفس المتكلم من إصلاح الخلق. وبناء على ذلك نسأل ما هو السبب الذي يوصل إلى هذا، أي يوصل إلى البيان والفصاحة والتعبير عما في النفس بعبارة صادقة كاشفة عما في الضمير. نقول الطريق إلى ذلك هو أن يكون عند المرأة شيء من علوم العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها، وحينئذ لا بد أن يكون للمرأة دروس ولو قليلة بحيث تعبر عن نفسها تعبيرا صحيحا تستطيع به أن تصل المعاني أو أن توصل، تستطيع به أن توصل المعاني إلى أفئدة النساء اللاتي تخاطبهن. السبب الثالث أن يكون لدى المرأة حكمة في الدعوة وفي إيصال العلم إلى من تخاطب، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه كما قال ذلك أهل العلم، وهي من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يؤتيه الله الحكمة. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما أكثر ما يفوت المقصود ويحصل الخلل إذا لم تكن هناك حكمة. فمن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينزل المخاطب المنزلة اللائقة به، فإذا كان جاهلا عومل المعاملة التي تناسب حاله، وإذا كان عالما لكن عنده شيء من التفريط والإهمال والغفلة عومل بما تقتضيه حاله، وإذا كان عالما وعنده شيء من الاستكبار ورد الحق عومل بما تقتضيه حاله. فالناس على درجات ثلاث: جاهل وعالم متكاسل وعالم معاند. ولا يمكن أن نسوي كل واحد بالآخر كل واحد بال ولا يمكن أن نسوي كل واحد بالآخر، فلا بد أن ننزل كل إنسان منزلته. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، وإنما قال ذلك ليعرف معاذ حالهم حتى يستعد لهم بما تقتضيه هذه الحال ويخاطبهم بما تقتضيه هذه الحال أيضا. ويدل لاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله وقائع وقعت ممن هو أحكم الخلق في الدعوة إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولنضرب لذلك أمثلة. المثال الأول فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فتنحى ناحية في المسجد ثم جعل يبول، فأخذت الصحابة الغيرة ونهوا وصاحوا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل زجرهم ومنعهم من أن يصيحوا به، وقال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه أي على البول ذنوب من ماء أي دلو من الماء، ثم دعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى أو القدر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلنأخذ من هذه القصة عبرة. أولا أن الصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة وصاحوا بهذا الأعرابي، فيؤخذ من ذلك أنه لا يجوز الإقرار على المنكر، بل الواجب المبادرة في الإنكار على فاعل المنكر. ولكن إذا كانت المبادرة تؤدي إلى أمر أكبر فإن الواجب التأني حتى تزول هذه المفسدة الكبرى. ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل زجرهم أن ينهوا الأعرابي ويصيحوا به. ومنها أي من العبر في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر منكرا لدفع ما هو أنكر منه. المنكر الذي أقره استمرار هذا الأعرابي في البول، والمنكر الذي دفعه بهذا الإقرار هو أن هذا الأعرابي لو قام فإما أن يقوم مكشوف العورة لئلا تتلوث ثيابه بالبول، وحينئذ يتلوث من المسجد بقعة أكبر ويبدو الرجل للناس وهو كاشف عورته، وهاتان مفسدتان. وثانيا أن هذا الأعرابي إذا لم يقم على هذا الوجه فإنه سوف يستر عورته ولكن تتلوث ثيابه بما يصيبها من البول. فمن أجل هاتين المفسدتين أقره النبي عليه الصلاة والسلام على استكمال البول، على أنه أيضا قد حصلت المفسدة بالبول في المسجد من أول الأمر، فإذا قام فإن هذه المفسدة الكبرى فإن هذه المفسدة التي حصلت لن ترتفع. فنأخذ من هذه القصة أو من هذه النقطة

جماع زوجته وهو صائم في رمضان، فماذا عامله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبماذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زجره؟ هل تكلم عليه؟ هل وبخه؟ لا، لأن الرجل جاء تائبا نادما وليس معرضا مستهترا غير مبال بما جرى منه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة ليعتقها كفارة عما وقع منه؟ فقال لا. فسأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال لا. ثم جلس الرجل فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. ففي هذه القصة عبر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الرجل ولم يزجر ولم يوبخ، لأنه جاء تائبا نادما. وهناك فرق بين رجل معاند ورجل مسالم جاء يستنجد بنا ويطلب منا أن نخلصه مما وقع فيه. لذلك عامله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة، حيث رده إلى أهله ومعه الغنيمة التي حملها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذا التمر الذي كان مفروضا عليهم لولا فقره أن يطعمه 60 مسكينا. أما المثال الثالث فهو في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني استنكارا لقوله. فقال واثق لأمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني. أما المثال الرابع فهو في قصة رجل كان عليه خاتم من ذهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الذهب حرام على الأمة، على ذكور هذه الأمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بنفسه ورمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاملة فيها شيء من الشدة على هذا الرجل، والظاهر أن هذا الرجل كان قد بلغه الخبر أن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة، فلهذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة التي هي أشد من معاملة من ذكرنا. إذن لابد أن يكون الداعية منزلا لكل إنسان منزلته بحسب ما تقتضيه الحال، فهناك جاهل لا يدري، وهناك عالم لكنه عنده فتور وكسل، وهناك عالم

في الشركات التي لم تنشأ للربا أصلا، وإنما أنشأت للتجارة والتنمية، ولكن قد يحصل فيها شيء من الربا. فنقول في هذا القسم إن الأولى ترك المساهمة فيه، وهو الورع، وهو أسلم للذمة. ولكن لو أن الإنسان قد تورط في ذلك وساهم، أو أراد أن لا يسلك سبيل الورع فساهم، فإنه يبقى على مساهمته، ثم إذا جاءت الأرباح فإن علم مقدار الربا أخرجه، بل إن علم مقدار الربا لم يدخله في ملكه وبذله في شيء من المصالح كسد حاجة الفقير وإصلاح الطرق وإصلاح المساجد والفرادات في الأسواق أو في المساجد وما أشبه ذلك، وإن كان لا يعلم مقدار الربا فإنه يتصدق بنصف الربح، لا يظلم ولا يظلم. وهذا الجواب تندرج فيه المساهمة في صافولة. فنقول الذي يريد أن يسلك سبيل الورع يترك المساهمة فيها، ومن أراد أن لا يسلك هذا السبيل فلا إثم عليه إن شاء الله، ولكن عليه أن يتحرى ما فيه الربا ولا يدخله في ملكه. سؤال عن امرأة لا يرى زوجها أن تتحجب عن إخوانه، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها مع ستر جميع بدنها؟ والجواب لا، بل الواجب أن تغطي وجهها سواء رضي الزوج بذلك أم لم يرضى، ولكن عليها أن تقنع بأن كشف الوجه لغير المحارم حرام حتى يقتنع بذلك، فإن لم يقتنع فإن الواجب طلب رضا الله عز وجل وإن غضب الناس، لأن من يلتمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن تخالف، نعم، ولا يجوز للزوجة ولا لغيرها أن تخالف أمر الله عز وجل من أجل رضا الزوج أو غيره من الناس. نعم، عليكم السلام. السؤال عن امرأة طلقها زوجها وهي حامل على إثر خصام بينهما، ثم بعد مدة طلقها مرة ثانية بالثلاث على إثر خصام بينهما، ثم اتصل بها ثانية بل ثالثة بواسطة الهاتف وقال كنت طلقتك وأنا في حال غضب بالثلاث وأنت الآن طالقة بالمليون. والسؤال هل تطلق هذه المرأة بالمليون أو ماذا؟ الجواب على ذلك أنها لا تطلق بالمليون، لأن الطلاق المحدد شرعا هو الثلاث، ولكن إذا ثبت أن الطلقة الوسطى كانت في غضب شديد لا يملك نفسه فيه فإنها لا تقع، وحينئذ تكون الطلقة الواقعة هي الطلقة الأولى التي طلقها وهي حامل، والطلقة الأخيرة التي طلقها وهو متأني ولكنه اختار المليون على الواحدة. وفي هذا الحال نقول إذا كان لديهم إشكال في الموضوع فليتصلوا بنا لترتيب الأمر اللازم لإفتائهم. نعم، السؤال عن شراء الإنسان الشيء بالنسبة، يعني أنه يحتاج إلى أثاث للبيت وليس عنده شيء، فيتفق مع الراجحي أو مع غيره على أن يشتري له هذا الأثاث وثم يبيعه عليه بزائد على الثمن الأصلي بالنسبة، فيذهب الرجل المحتاج إلى هذا الأثاث ويشتري الأثاث من التاجر ويقيد الفاتورة باسم الراجح أو الشركة الاتفاق أو التاجر الذي اتفق معه، فأقول إن هذا حرام ولا يجوز، لأنه تحيل على الربا، فإن حقيقة الأمر أن الراجح مثلا أقرضه ثمن هذه السلعة بربا، ومن المعلوم عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. أما لو اشترى الأثاث من التاجر الذي عنده هذا الأثاث بقيمة زائدة على القيمة الحاضرة وكان شراؤه بثمن مؤجل فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه محذور شرعي. نعم. وإذا كان الإنسان قد وقع منه هذا العمل فإن الواجب على شركة الراجحي أن تسقط عنه ما أخذت منه من الزيادة. أما بالنسبة للمظلوم الذي أخذت منه هذه الزيادة فإن تمكن من عدم دفعها فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعود لهذه العملية، والراجحي سوف يطالب بحقه. نعم نعم نعم عليكم السلام. هذا السؤال يفهم جوابه مما سبق، فقد قلت إنه إذا كان الأمر قد وقع وأن الرجل اشترى السيارة باسم الراجح والراجح باعها عليه بأكثر مقسطة، فهنا الإثم على الراجح مثلا، وعلى هذا إن كان عالما، لكن إذا لم يكن عالما فلا إثم عليه، ونقول إنه لا يلزمه شرعا أن يدفع إلا قيمة السيارة الأصلية، لكن لو ألزمه الراجح بالدفع ودفع فإنه لا إثم عليه في هذه الحال، لأنه غير قادر على الامتناع من الدفع. استماع الأغاني الوطنية أو غير الوطنية ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون معها موسيقى فهذه فالاستماع إلى هذه حرام بكل حال من أجل ما صاحبها من الموسيقى، لأن الموسيقى من المعازف والمعازف حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. القسم الثاني أن لا تكون الأغاني مصحوبة بالموسيقى ولا بغيرها من آلات العزف، فينظر في هذه الحال إلى موضوع الأغنية، هل هو موضوع شريف ليس فيه ما يخل بالشرف أو المروءة وليس فيه ما يدعو إلى المجون والعشق والغرام وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به أحيانا إذا لم يفرط في الاستماع إليه. وأما إذا كان موضوع القصيدة سافلا مشتملا على ما لا ينبغي من الغرام والعشق وإثارة كوام النفوس فإن هذا لا يجوز الاستماع إليه. نعم. إذا هذا تسأل عن زوجها لا يصلي ولكنه لا يصلي مع الجماعة ويصلي في البيت، فهل تبقى معه

السؤال عن الزوج إذا امتنع من صرف العلاج لامرأته بحجة أن عندها راتبا، والجواب على ذلك أنه لا ينبغي للزوج أن يبخل على زوجه على زوجته بمثل هذا إذا كان غنيا قادرا. أما إذا كان حاله وسطا وهي عندها من المال ما يكفي لكونها موظفة فإن له الحق في أن يمتنع من ذلك، لا سيما إذا كان العلاج يحتاج إلى مال كثير. وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء الشرع، فمنهم من يرى أن الدواء والعلاج لا يلزم الزوج منه شيء بكل حال، ومنهم من يفرق بين القليل والكثير، ومنهم من يفرق بين عادة وعادة. فإذا كان من المعتاد عند الناس أن الزوج ينفق على زوجته مثل هذا فإنه يجب عليه، وإذا لم يكن هذا من العادة فإنه لا يجب. على كل حال المرجع في هذا إذا كان هناك نزاع إلى المحكمة، وإذا لم يكن هناك نزاع فالصلح يكون قريبا من الطرفين فيصلح بينهما. نعم. أختان أرضعت كل واحدة منهما ابن الأخرى، فما حكم بقية الأخوة؟ الجواب على ذلك أن المرأة إذا أرضعت طفلا صار ولدا لها، وصار أولادها الذكور والإناث إخوة له. فهاتان الأختان، لنفرض أن ابن إحداهما اسمه خالد وابن الأخرى اسمه محمد، فإذا رضع محمد من أم خالد صار أخا لجميع أولادها الذكور والإناث، وإذا رضع خالد من أم محمد صار أخا لها لجميع أولادها من ذكور أو إناث. أما إخوة خالد بالنسبة لإخوة محمد فلا علاقة لهم في الرضاع، وكذلك العكس بناء على القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن الرضاع إنما ينتشر حكمه إلى المرضع وإلى ذريته لا إلى آبائه وأمهاته ولا إلى إخوانه وأعمامه. بالنسبة للإخوة من الأب يكونوا إخوة من الأب، يعني مثلا لو أن الرجل له زوجتان فأرضعت إحداهما طفلا، فإن هذا الطفل الذي أرضعته يكون أخا لأولادها من الأم والأب، ويكون أخا لأولاد الزوجة الأخرى من الأب فقط، كما أنه لو كان لأمه التي أرضعت أولاد من زوج سابق فإن أولادها من الزوج السابق يكونون إخوة له من الأم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومن المعلوم أن النسب يكون فيه إخوة أشقة، أي من أم وأب، وإخوة من أب فقط وإخوة من أم فقط. نعم. امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم أعادها، وبعد مدة تبين أن الطلقة الأخيرة هي الثالثة وقد أنجبت منه بعد ذلك، فما حكم الأولاد؟ والجواب على هذا أن الأولاد أولاد لهذا الرجل الذي تبين أنه طلقها ثلاثة، وذلك لأنه كان جاهلا أو كان ناسيا للطلاق الثلاث. فالأولاد أولاد شرعيون ينسبون إلى أبيهم انتسابا صحيحا، لأنهم خلقوا من جماع بشبهة، ومن أجل الاحتياط للنسب جعل الشارع الوطء بشبهة كالوطء الحلال المحقق. امرأة، السؤال: امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم طلبت منه الطلاق الطلقة الثالثة فأبى وأصرت على طلبها ذلك، فقال لها: ستكونين طالقا يوم الأربعاء، وكان ذلك يوم السبت، وفيما بين السبت والأربعاء تراجع عن قوله، فهل يكون رجوعه صحيحا ولا تطلق؟ والجواب على ذلك أن الرجل إذا علق طلاق زوجته بزمن فقال لها: إذا كان يوم الأربعاء فأنت طالق، أو إذا دخل شهر ربيع فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يملك التراجع عنه، بل إذا جاء الوقت الذي حدد فيه الطلاق فإن الطلاق يقع. وعليه فنقول إن قول الزوج إنه إذا جاء يوم الأربعاء ستكونين طالقا، إذا كان قصده بذلك إيقاع الطلاق، فإنه إذا كان يوم الأربعاء طلقت ولو تراجع عنه. وأما إذا كان قصده في قوله ستكونين طالقا، أي أني سأطلقك يوم الأربعاء وتكونين طالقا بهذا الطلاق الذي أطلقك يوم الأربعاء، ولكنه لم يطلقها في يوم الأربعاء، فإنه ليس عليه شيء، لأنه في الصورة الأخيرة يكون وعدا وليس تعليقا. فإذا قال: إذا كان يوم الأربعاء سأطلقك، وجاء يوم الأربعاء ولم يطلقها، لم يكن طلاق. ما حكم تقبيل الأب والعم والخال في الوجه؟ يعني كأن المرأة تسأل عن حكم تقبيل الرجل لابنته أو لأخته أو لابنة أخيه في الوجه. والجواب على ذلك أن الأصل الجواز، ولكن إذا خيفت الفتنة فإنه لا يجوز، لأن الشرع قد سد الذرائع الموصلة إلى الفتن. ولهذا نقول إن تقبيل الرجل لابنته على الخد أو على الجبهة لا بأس له، لأن محذور الفتنة بعيد. وأما ابن الأخ وابن العم، وأما ابن الأخ والعم والخال وما أشبه ذلك، فإنه قد تكون هناك فتنة، ولهذا كره العلماء أن يقبل الرجل ابنة أخيه أو عمته على الوجه. أما الأب والابن فالمحذور فيهم بعيد ولا حرج في ذلك. نعم، عليكم السلام. السؤال عن جواز الائتمام بالإمام بواسطة التلفزيون، يعني أن يصلي الإنسان خلف إمام بواسطة مشاهدته في التلفزيون. والجواب على ذلك أن هذا لا يجوز، لأن الإمام لا بد أن يكون مع المأموم في مكان واحد، وإن لم يكن في مكان واحد فلا بد من اتصال الصفوف بينهما حتى تظهر الجماعة حقيقة في المكان والأفعال. ومن المعلوم أن الصلاة عن طريق التلفزيون لا يتحقق فيها هذا الشرط، فلا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة التلفزيون. كيف يمكن اتقاء شر الساحر مع العلم بأن السحر سوف يقع قريبا؟ الجواب: يمكن اتقاؤه إذا صار الأمر متحققا في القرائن القوية الظاهرة، بأن تقام البينة على هذا الساحر حتى يمنع من السحر. ولكنني بهذه المناسبة أحب أن أحذر مما انتشر بين الناس اليوم من كثرة الأوهام حتى ان الانسان ربما يصاب بالزكام فيقول انه مسحور او انه مصاب بالعين او ما اشبه ذلك. ولهذا كثرت الشكاوى من العين ومن السحر، مع انه ربما يكون امرا وهميا خياليا لا حقيقه له. فالذي ينبغي للانسان الحازم ان يتوكل على الله وان لا يخضع لهذه الاوهام والتخيلات. السؤال عن الدبلة، هل هي فيها تشبه بالنصارى؟ الجواب على هذا أنه قد قيل إن الدبلة مأخوذة من عادات النصارى، وإذا كان الأمر كذلك فإن من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن إذا كان المقصود أن تلبس أن يهدي الرجل لزوجته خاتما من ذهب ليس فيه ما يدل على العقيدة الفاسدة، كما يذكر أن بعضهم يهدي إلى زوجته خاتما من ذهب كتب عليه اسمه ويأخذ منها خاتما من ذهب أو من فضة مكتوبا عليه اسم زوجته، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على عقيدة فاسدة، وهي أن هذا الخاتم ما دام قد كتب عليه اسم الزوجة ولبسه الزوج أو بالعكس فإن الزوجية ستدوم بينهما، وهذا باطل لا أصل له. كما أن لبس الرجل خاتم الذهب على أي حال كان محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور أمته وأحله لنسائه. السؤال عن الرجل إذا كان يضرب زوجته بلا سبب، والجواب على هذا أن ضربه زوجته بدون سبب محرم لأنه عدوان عليها، والله عز وجل إنما أباح ضرب الزوجة لسبب، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولها الحق في هذه الحال أن تطلب منه الطلاق لأجل عدوانه عليها، ولكن الذي أرى أنه إذا لم يمكن علاج المسألة بينها وبين زوجها فلتطلب من أولياء أمورها من أب أو أخ أو غيرهما التدخل في هذا الأمر لإصلاح ما بينهما. حكم امرأة تساهلت في الطهارة وبناء على تساهلها أخرت الصلاة عن وقتها، والجواب على هذا أنها قد فعلت إثما كبيرا، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تحرص فيما يستقبل من أمرها على أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر الله به ورسوله. ونسأل الله لنا ولها التوبة النصوح وأن يجعلنا من أهل الخير العاملين بما يرضيه. ونقتصر على ما وردنا من الأسئلة لأن وقت الأذان قد حان، ونسأل الله أن يجعل هذه الإجابات نافعة مقربة لنا إلى الله سبحانه وتعالى.